السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم في برنامجكم خايف عليك. نعلن الشعار: خايف عليك من غضبة الرحمن، خايف عليك من وسوسة الشيطان، خايف عليك من هجرك القرآن، خايف عليك، تعال يا إنسان، بحر الفتن غدار، خايف عليك من نار، ودع سنين الألم، ارجع بدمع الندم، وابحث عن الشطآن، واسمع كلام حبيبي وحبيبكم النبي في الرحمة يا حيران. أحبتي الكرام، بعد الحمد لله، الحمد لله سبحانه الذي أكمل لنا الدين وأتم النعمة وأرسل رسوله بالهدى ونور الحق فرفع عن الأمة به النقمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ومصطفاه. وإن شئت أخي وحبيبي بإذن الله بعد الضلالة تهتدي، فصلي على الهادي البشير محمد، اللهم صلي وسلم وزد وبارك على الحبيب النبي. أما بعد، فيا عباد الله، دائما نتحدث في كل ليلة عن نقطة تحول. قلنا بالأمس أن نقطة التحول لكثير من الناس هو حديث الجنة، وأيضا نقطة التحول من الضلالة إلى الهدى، ومن الظلمات إلى النور، ومن ضيق الصدور إلى انشراحها، ومن اضطراب القلب إلى طمأنينته. أحيانا كثيرة جدا بتأتي بالترهيب وتخويف أهل النار من النار. والنهاردة نقطة التحول شاشة عرض، فكثير من الناس يهتدون لما يروا شاشة عرض جهنم أمام أعينهم في الدنيا، نقصها عليهم، نتوقف عندها. وكثير من الناس المستضعفين في الأرض الذين قد ظلموا، أو من الناس الذين لم يجدوا مالا، أو لم يجدوا مكانا يتزوجون فيه، أو لم يجدوا شقة يهيئون لأنفسهم أمر الستر هم وأبنائهم، أقول لهم اصبروا، لأن اللي انت شايفينهم من النعيم أو أصحاب الثراء الذين يأكلون بالحرام ويسرقون أموال الناس بالمليارات ثم يستمتعون بها، إنها متعة زائفة، لأنك في يوم من الأيام هتشوفهم وهم بيتعذبون. لأن ربنا سبحانه وتعالى هيفتح لأهل الجنة شاشة عرض الجهنم، هيشوفوا فيها فرعون وهو بيشوي، هيشوفوا فيها هامان، هيشوفوا فيها أبا جهل، هيشوفوا فيها أبا لهب، هيشوفوا فيها الظالمين على مر العصور الذين ماتوا وقد ظلموا الناس وجلدوا ظهورهم وأخذوا أموالهم وهتكوا أستارهم. كل هؤلاء يسحبون على وجوههم في نار جهنم. ربنا سبحانه وتعالى يا أخي الحبيب لا يحارب، فإذا كان أهل الجنة في الجنة اللهم اجعلنا من أهلها، قولوا أمين، وكان أهل النار في النار اللهم نجنا منها، قولوا أمين. لما يدخل أهل الجنة الجنة، طبعا أنتم عارفين أهل الجنة هيجلسوا فيهم في القصور، مين اللي يبقى معاهم؟ الحور. طب المرأة من أهل الدنيا تكون أجمل من الحريات، بل إن المرأة من أهل الدنيا لما تكون أجمل من الحريات في الجنة. دلوقتي أختي بتقول والله ممكن تكون نقطة تحولي هذه الكلمات: أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. طب أهل الجنة في النور، أهل الجنة في النعيم والسرور، وأهل النار في الظلمات، في العذاب، وفي قلب النار في وديانها وفي لهبها يصطلون. ايه ده؟ طب ازاي اللي في قلب النور يشوف اللي في الظلام؟ احنا عندنا في العلم الحديث بيقول ان الاشعة بتيجي من الاشياء على العين فتراها العين. طب اللي في النار دول ما فيش عندهم نور عشان الاشعة من عندهم تيجي على العين فالعين تشوفها؟ يا اخي الله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ربنا قادر على كل شيء، يستطيع الملك سبحانه وتعالى أن يكشف لك من هم في الظلمات وهم أهل النار وهم يعذبون، وأنت تجلس على النهار تضع قدم على قدم. لأن هم في الأول كانوا بيضحكوا عليك، فدلوقتي أنت اللي بتضحك عليهم. اسمع ماذا يقول الله: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. يعود يضحك عليهم. شفت الواد الملتزم؟ شفت الواد اللي قاعد في قلب المسجد؟ شوف الشيخ عمال يقول إيه؟ خد على جناحك يا مولانا، ويسخرون. يوم القيامة بقى ربنا بيعدل الميزان. اسمع الآية: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. فاليوم الذين آمنوا، اللي كان مستضعف وينظر إليه الرجل يقول له ده أنا بإشارة منا دخلك السجن واجلدك، ده أنا ضيع لك وظيفتك، ده نخسف بك الأرض. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. شاشة العرض اتفتحت. مين ده؟ ده أبو لهب. أنت بتعمل إيه عندك؟ ده بتشوي. طب مين ده؟ أبو جهل. آه فرعون. آه همان. الرئيس ده؟ ده الوزير. ده نائب الوزير. ده مش عارف مين. ده مين؟ كل الحاشية بتاعت فرعون واللي حواليه في قلب النار يصطلون. نعيمهم راح. اتفرج يا عم على شاشة جهنم بقى. الله أكبر. لما يعد الناس على الصراط ويسقطوا في نار جهنم، يا رب نجيني وإياكم. أول ما يخش جوه أنت بتتفرج على أهل النار، أنت لابس بقى السندس والحرير والكلام الجميل ده، إنما هم لابسين إيه؟ نار. إيه ده؟ مين اللي قال الكلام ده؟ اسمع ماذا يقول الله. قطعت لهم ثياب من نار. إيه اللي على وشهم ده يا شيخ؟ وتغشى وجوههم النار. حتى الوجه عليه النار. طب اللي جوه الملابس الداخليه سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. يبقى ثياب النار مقطعه. انت متخيل الواحد يلبس ثياب من النار؟ ثياب مقطعه من النار، ده لو حديد اتسخن في الدنيا وتعمل منه بس السديري من نار جهنم ولبسه الانسان وهو مولع محمر، حاجه صعبه. فما ظنك ان دي ثياب من النار مقطعه؟ ده احنا كنا ناس منعمين ومرفهين في الدنيا، هتلبسوا سرابيل من قطران؟ طب الوجه احنا عايزين بقى يعني، ده انت كنت بتغمونا واحنا رايحين في الاماكن عشان نعذب. تغشى وجوههم النار. من مات على الكفر هذا حاله، من مات على الشرك، من مات على البدعه ممكن يخلد في النار، ممكن يخلد لو مات على كفر. اسمع يا اخي، لما اهل الجنه يشوفوا العذاب بتاع اهل النار يقول الحمد لله، ولما اهل النار يشوفوا اهل الجنه برضه مشكله كبيره جدا، لان الشاشات بتتفتح بين الاثنين. تبقى انت قاعد على قلب الانهار وعمال تزل فيهم، هو مش لاقي يشرب وانت قاعد مستمتع، ده انت قاعد في الانهار وحاطط رجل على رجل، والناس بتخدمك من الحوريات ومن الخدم الموجودين عندك ويطوف عليهم، سبحان الله، غلمان ومخلدون. وبعدين الجنة بقى فيها ما فيها من النعيم المقيم. اسمع ماذا يقول الله. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إلى عكس بقى شاشة جهنم لما اتفتحت، مين ده؟ ده فرعون بيطلب مية. ومين؟ وهامان. ومين؟ والظلمة. بيطلب مية من مين؟ من أهل الجنة. يا نهار أبيض على الجنة، ويا شروطكم السودة على أهل النار. انت لسه وانتوا في قلب النار بتقولوا مدد يا اهل الجنه؟ اه والله بيقولوا مدد يا اولياء وهم لسه في النار. شوف ربنا بيقول في سوره الاعراف، ونادى اصحاب النار اصحاب الجنه ان افيضوا علينا من الماء او مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. مدد يا أهل الجنة، عاوزين شوية مية. أنتوا بتستغيثوا من الناس؟ طب شوفوا السحابة اللي جاية لكم، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. لما ينزل النقطة على الوجه تاخد الجسم باللحم بالدم بالعظام بالأعصاب تنزلها قح وصديد. وإن يستغيثوا يغاثوا. مش استغثتم بالبشر؟ مدد يا ابن صيدح، مدد يا ابن فلان، حتى لو كان صالحا. لا يستغاث بأحد إلا الله، ما توحد لا إله إلا الله. بيقولوا مدد يا أهل النار، مدد أهل النار، بيقولوا مدد يا أهل الجنة، ده مصيبة. انت لسه عندكم بتقولوا مدد اهل الجنه؟ ايوه، لان ونادى يعني بيطلبوا الدعاء والنداء، وقد ياتي الدعاء بلفظ النداء. طب ما لقوش حل عند اهل الجنه، راحوا رايحين على مين؟ برضه مدد يا خزنه النار. اسمع ماذا يقول الله. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات. ادعوا ربكم، يعني برضو مش معترفين ان هو إلهكم. ادعوا ربكم يخفف عنا يوم من العذاب. احنا مش عاوزين مية خلاص، كل ما نقول مية نستغث بماء كالمهل يشوي الوجوه وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. كل ده وانت بتشوف شاشة عرض جهنم وانت فرحان فيهم، فبذلك فليفرحوا، لان هم كانوا يستاهلوا. ما انت نفسك تشوف اللي ظلمك، ما انت نفسك تشوف اللي اكل ارضك، ما انت نفسك تشوف اللي تكلم في عرضك، ما انت نفسك يا رب توب علينا واسترنا. ما لقيناش حل، او ما لقوش حل لهؤلاء، واسال الله ان نجينا من هذا الموقف عند الناس، وما لقوش حل عند خزنه النار، لان خزنه النار قالوا لهم ايه؟ اولم تكن تاتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. قالوا فادعوا، وما دعاء الكافرين الا في ضلال. مش هتلاقوا لكم هنا استجاب. قالوا مدد يا مالك، برضو مدد ما فيش فايدة، ما تقولوا يا رب، لا. شوف قالوا ايه، اسمع الآيات. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك، قال إنكم ماكثون. لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم، مش يخفف عنهم، ولا وما هم سبحان الله وهم فيه مبلسون. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. ونادوا يا مالك، نادوا يا مالك، دعوا مالك، مدد يا مالك، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. مش عاوزين أجازة من العذاب، احنا عايزين نموت. قال إنكم ماكثون. رد عليهم مالك بعد قد ايه؟ بعد يوم، بعد اثنين. أنا لك أن تتصور وانت شايفهم في شاشات العرض، يا مالك يا مالك يا مالك يا مالك، بينادوا على مالك. مش هقول لك يوم ولا اثنين ولا مليون سنة ولا اثنين مليون سنة، ما تخلاها من عندنا كده 20 مليون سنة، 25 مليون سنة، 25 مليون سنة، لا بل 28,800,000 مليون سنة تقريبا. يقول لهم ايه بعدها؟ إنكم ماكثون. وينادوا تاني انكم ماكثون، ما يردش عليهم الا بعد الفتره دي، لما ما لقوش حل راح متوجهين بقى ويقولوا مدد يا الله. بعد ايه؟ بعد ايه؟ راحوا رايحين لربنا. اسمع ماذا يقول الله تصويرا لما كانوا فيه وما هم عليه. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. إنه كان فريق من عبادي. سخرتم منهم، يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخرية. طب بص لهم بقى وهم بيتنعموا في النعيم مع رسول الله، وانتم في الجحيم مع ابليس الرجيم، ومعكم فرعون وهامان وابي بن خلف وفلان ابن فلان. فاكرينه لما كان بيعذب الناس؟ فاكرينه لما اكل الفلوس والاموال وساب الناس مسرطنه؟ فاكرينه فاكرينه فاكرينه. انت بتحكم عليه بالنار يا شيخ؟ لا والله، ده انا قصدي لما يكون استقر بقى هيبقى الامر شاشه عرض، مش هيبقى تألي على الله، لان المساله هنا واضحه امام اهل الجنه. ايه رايكم نقطه تحول شاشه العرض هذه لما تسمعها؟